هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. إذا اسود وجهي بليل الذنوب، فعند اتباعك طرفي كحيل. وإن خار جسمي بدنيا السراب، وأحسست أني أريد الرحيل. تصبرت أن بصدق المتاب سننسى جراحا برؤيا الرسول. فمن نهجك الحق تزهو الحياة، وتشفى لعمري سقام الجهول.